أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. قمت إليك مثلا 100 ريال ب100 بريق من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوصى، بطن البريق ولا على؟ أسألك بس كلا له ولا ها؟ أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من أعلى، ها؟ وكذلك أيضا أسفله، أسفله يعني ضيق. إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل. كلام المؤلف، هل يدخل في كلام المؤلف؟ كيف هو قال الأسطال المختلفة الرؤوس والأوساط؟ نعم، الآن يعني اتحدت الرؤوس والأسطال. ما اتحدت يا آدم، الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن وسيع. لكنها صفاتها يعني منضبطة. كيف نجيب عن كلام المؤلف؟ لأن مقتضى كلام المؤلف إن هذا لا يجوز. في الزمن الماضي يعني تختلف الصناعات لما كان بيد. إيه. لا يمكن انضباطها. أما الآن انضباطها نعم ممكن. صحيح. أحسنت. يا عبد الرحمن الرئيس. يقول المؤلف ما خلطه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه. فالجبن، وش اللي في الجبن مخلوط؟ حليب وغيره. ها؟ حليب وغيره. حليب وغيره وش؟ نعم. لأنه حليب وما يتكون من الجبن، ما أسيها مضبوط. إيه نعم ما يضر، لكن وش اللي في الجبن من الخلط؟ يمكن جاء وقت الأذان الله. مشهور هالحين مشهور. تفضل يا يلا عبد الله عبد العوض. وش ينفع هذا؟ هذه بطن الرضيع الصغير من الغنم الجدي. إيه. لا لا ما صحيح، ما يتحمله. هذه الفكهة تأخذ من بعيد الرضيع إذا رضع أول مرة. نعم. يجب بعيدته ويجب اللبن. نعم. هذه لا تضر، لا يضر. لا، لأنها يسيرة وغير مقصودة. نعم. يا ان تجبن يا عبد الله تجبن. تقول المؤلف من شروط السلم ان يكون له اجل معلوم له وقع في الثمن، فما هو الدليل على اشتراط الاجل المعلوم؟ محمد وما هو التعليل؟ لأنه إن لم يذكر أجل صار حالا والحال ليس سلما، وإن ذكر أجل المجهول أدى إلى النزاع والغرض. طيب له وقع في الثمن، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ لأن معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير بحيث تكون المدة طويلة يتغير بها السعر غالبا. لأن الحكمة من السلام فلولا أن الأجل يكون له وقع الثمن لم يستفد به فائدة. نعم، لأنه يفوت به مقصود السلم، إذ أن المقصود من السلم هو ارتفاق كل من المسلم والمسلم إليه فالمسلم يرتفق بكثرة المسلم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقت في الثمن صار عديم الفائدة. طيب، رجل أسلم في شيء إلى الأخ المتكئ على العلمود، أسلم في شيء إلى الحصاد، إلى الحصاد حتى على ما مشى عليه المؤلف لا يصح إلى حصاد وجذع. والقول الراجح أليس حصد الناس يختلف، بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره؟ ها؟ الجواب طيب، إذن لم يكن معلوما. نعم، إذا حل وقت الحصاد فهو بداية الوقت. كيف حل؟ يعني إذا بدأ، يعني نعتبر عامة الناس. نعم، يعتبر في هذا عامة الناس، لا المبكر ولا المتأخر. فإذا قل هذا وقت الحصاد حل، واليوم واليومان أمرهما سهل. طيب، يقول المؤلف يا عبد الرحمن ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم، ايش معنى العبارة؟ يعني الشيخ غير صح، إذا كان هناك مدة، لا في مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقت في الثمن، لكن يأخذ في نفس اليوم، يعني لو قال سمعت لك 1000 ريال، نعم، بـ100 صاع، فهو يأخذ 1000 ريال، يعني لو قال سمعت لك 1000 ريال، نعم، بـ100 صاع، اليوم السبت تحل يوم الاثنين، لا يصح ولا ما يصح؟ ما معنى قولي إلا في كل يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم؟ يعني نفس اليوم، في يوم السبت يأخذ يوم السبت، حيث لا يكون هناك أجل. ها؟ حيث لا يكون هناك أجل. لا، إذا لم يكن أجل ما صار سلام، ما صار سلام. لا يعتبر شيء أجل بالعرف. نعم. مثلا إذا قال الواحد من آخر أسلمت إليك 100 ريال، إلى يوم يأخذ منك لحمة كل يوم إلى الشهور. لا انتهاء ويأخذ كل يوم كيلو. يعني مثلا أسلمت إليك 100 ريال بـ1000 كيلو لحم، كل يوم كيلو، نبدأ من اليوم، يصلحون ما يصلح؟ وش تقول يا جماعة؟ هذا معنى قوله إلا في شيء نأخذه كل يوم. طيب، هل يسلم الدراهم القيمة ولا لا؟ لو اتفقوا إياه على أنه يعطيك 1000 كيلو لحم بـ100 ريال كل يوم يأخذ كيلو، ولكن ما سلمه فلوس. ما سلمه فلوس؟ لا. لا، هذا لابد أن يستلم قبل التفرج. إيه، يعني لا يصح لها حتى يسلم. توافقون على ذلك؟ نعم. نعم، صح. لأن السلم لابد فيه من أن يعني يقبض الثمن تاما. لكن يجوز في غير السلم. لا، ما يجوز. لا يجوز، لا، وذلك لأنه نعم، وذلك لأنه إذا لم يكن سلما صار بيان حاضر، وإذا كان بيان حاضرا فلا بد أن تقدر قيمته في وقت الأخذ. فمثل أقول ما في مانع، لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيوم، ما أعطيك 1000 كيلو بـ100 ريال نقد يعني قطعا، لا، كل يوم تأخذ كيلو نقيده، يساوي اليوم الكيلو ريال، في اليوم الثاني يساوي مثلاً 10، ويختلف. طيب، إذا أسلم إليه في شيء بـ100 ريال الأخ، يلا يا أخي ارفع يدك. طيب، عندك أنت ولا أنا أريد غيرك، لكن صاحبنا ما أدري وش بلعب. نعم السؤال. أعطيك السؤال إن شاء الله الحين. إذا أسلم إليه 100 ريال ب100 صاع بر إلى 5 أشهر لكنه لم يسلمه عند العقد إلا 50 ريال، لا يصح. إيش؟ لا يصح. كل العقد ما يصح؟ لا يصح في 50. نعم يصح في 50 ولا يصح في الباقي. لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون عوض السلم مقبوضا قبل التبرد، فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يقبض، وهذا يسمى عند العلماء تفريق الصفقة، صفقة واحدة. قلنا بعضها يصح وبعضها لا يصح، لأن بعضها لأن الذي صح وجد فيه شرط الصحة والثاني لا. ما معنى قول المؤلف أن يوجد غالب في محل في محله؟ ما أدري المثال ما معناه. هنا يعني إيش اشرح؟ يعني أسلم في فقال وقت الشتاء. نعم لا يصح. لا يصح. يعني لو أسلم إليه في عنب يحل وقت الشتاء فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن العنب وقت الشتاء لا يوجد، وحتنا اشترط أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. هل يشترط أن يوجد في وقت العقد؟ ليش؟ لكن ليش لماذا لا يشترط وقت العقد؟ لأنه لا يجب تسليمه الآن، فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل. ما معنى قول المؤلف يقول أن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه أي فعل عكسه صح إن بين كل إن بين كل جنس وثمن وقسط كل أجل؟ نعم لأنه أسلم المسألة الأولى إذا أسلم في جنس إلى أجلين أسلم في جنس إلى أجلين. نعم يعني دفع أسلم 1000 ريال إلى المسلم إليه بتحل بعد تحل في بر تحل بمئة صاع بر يحل بمئة صاع بر تحل بعد 6 أشهر ومئة صاع شعير تحل بعد 7 أشهر. لا في جنس في بر يعني قلنا المسألة الأولى في جنس إلى أجلين. نعم تحل بمئة صاع بر أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان. وش اللي يحل في رجب؟ يحل يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان. كم؟ يعطي مثلا 500 في رجب و500 في شعبان أو 700 في رجب و300 في شعبان. أو اللي يبي؟ لا ما هو لابد يتفق عليه. لابد يتفق على الأجل الدفع. لابد أن يكون معلوم. من أين تأخذ أنه لابد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟ من قوله إن أسلم في أجل إن أسلم في جنس إلى أجلين. هذا جنس. هذه المسألة. طيب. لكن الشراط أن يبين قسط كل أجل. من أين تأخذ؟ بشرط أن يبين. لكن أنا أريد ما أريد دليلا، الدليل واضح، لكن من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف. من قبله أو عكسه من أسلم في جنسين في لعل جارك يساعد. من قوله صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم ألقي إلى أحد الطلبة سؤالا فقيل له ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإيقاعه. وسرد له عدة مكروهات ثم قال للمدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. طب أنت الآن أنت جبت كل العبارة من قوله وقصة كل أجل. نعم من قوله وقصة كل أجل. أحسنت. هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين. نقول لا مانع. أسلم إليه 1000 ريال ب100 صاع بر يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. ما في مانع. لكن بين البعض. قال يحل 50 في شعبان 50 في شوال. الجواب صح. مأخوذ من قوله قسط كل أجل. ولا بد من التبيين لأنه لو لم يبين صار مجهولا وأدى إلى النزاع والفوضى. طيب عكسه ما هو يا خالد؟ أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. نعم أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله أن يسلم في بر وتمر إلى مثلا إلى شعبان. نعم ويحدد جنس القدر والصفات باقي الشروط ما يكفي يكون بقدر المعلوم. يعني أعطاه مثلا 100 ريال 100 ريال 100 صاع يبين تمر وبر تحل في شعبان. هنا المسلم فيه جنسان والأجل واحد. ما الواجب هنا؟ يبين ثمن كل جنس. يبين أولا مقدار كل جنس. المقدار والثمن. عندنا 100 صاع. بين المقدار. هو أسلم بكم؟ 100 درهم مثلا 100 ريال. نعم. 50 ريال في البر و50 ريال في التمر. لا نبين كل جنس. بين كل جنس. 50 صاع في التمر. إيه. 50 صاع من التمر و50 صاع من البر. الآن بين كل جنس. طيب. ولا بد يبين ثمنه. فيقول. مثلاً 75 للتمر. 25 في البر. نعم. طيب. صحيح يا جماعة. صحيح. وإنما احتجنا إلى بيان قسط كل جنس من الثمن لئلا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع. واضح جماعة؟ طيب والله ما أدري. نعم سعد هذه في الأولى فقط قصد كل أجل بأن يقول مثل أسلمت إليك 100 ريال في نعم 1000 ريال 100 صاع يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. الآن لازم يبين البعض اللي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان. قسط كل أجل. الأجل الأول قسطه 50 والثاني قسطه 50. ها؟ 50 يعني مقدار. هي مقدار. رجلان عقدا سلما في الطيارة يا إبراهيم أين يكون الوفاء؟ لا بد أن يشترط موضع العقد. ما هو الوفاء يقول يجب في موضع العقد؟ لا هنا يتعذر التسليم في موضع العقد. يتعذر التسليم. طيب إذا لا بد أن يذكر موضع التسليم. موضع التسليم فيقال تسلم في المكان الفلاني. واضح؟ لتعذر التسليم في موضع العقد. طيب إذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازع يعني مثلا رجلا أحدهما من مكة والثاني من المدينة وعقد السلم في الرياض وهما زائران في الرياض ثم رجع كل منهما إلى بلده فقال المسلم وهو من أهل مكة للمسلم إليه وهو من المدينة أريد أن تقضيني في مكة وقال المدني لا أقضيك إلا في المدينة. فيكون التسليم في المدينة. لأنه عندنا الإطلاق انصرف إلى مكان نعم. عند الإطلاق انصرف إلى مكان المسلم. إيه هو الآن إحنا هم معقدة في الرياض. ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه. قول البعض. نعم. قول البعض. اللي هو المسلم إليه. المسلم إليه. يعني معناه نقول للمكي اذهب إلى المدينة واقبل سلمك. طيب ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ أنت لما وقعت عندك هذه ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ أن يسلم ببلد المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم. إذن يقول المكي المدني أحضره إلى مكة. طيب صحيح هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط. إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك فحينئذ يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن البائع يسلم المبيع إلى المشتري. نعم. شيخ المسألة هذه يعني ممكن ذكرنا قول المؤلف يقول يجب الوفاء موضع العقد. نعم. العقد عقد في الرياض. أي نعم نعم. لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدانها. جاء مثلا لمؤتمر حضور مؤتمر ولا أو ندوة أو محاضرة كل جاء أنه لا يريدان الوفاء. نحن ما قلنا عقد. نعم. طيب أسلمت إلى زيد 1000 ريال بمائة صاع من البر وحل الأجل. فجاءني عمرو وقال بع علي ما أسلمت فيه على زيد يحيى. على كلام المؤلف لا يجوز. أجب. على كلام المؤلف لا يجوز. نعم. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل. طيب وعلى الصحيح قلنا يجوز. نعم قلنا يجوز على الإطلاق لأنه يجوز بشرط ألا يزيد ها؟ ألا يربح عليه بشرط. هذا إذا باعه على المسلم إليه. نعم. لكن إذا باعه على واحد آخر. نعم. ما هو على المسلم إليه. على واحد آخر يجوز. أسلمت إليك 100 ريال بمئة صابو يجوز. لما حل الأجل أردت أن أبيعه على سمير. يجوز. يجوز. وعلى الفاسد. على قول المعلم لا يجوز. طيب توافقون على هذا؟ نعم. عمران. إذا رضي المسلمين. إيش؟ إذا رضي من؟ المسلمين. نعم. المسلمين ما عليه. سواء بعته أو لم تبيعه ما يهم. أنا بسلم على كل حال. وعلى الصحيح يجوز أن يبيع على المسلم إليه ولا يجوز. نعم صحيح. لأنه غير مقدور على الخسيمة وليس هذا شيء معين. طيب إذن لو باعه على المسلم إليه بزيادة يعني هو اشتراه 100 صاع ريال وباعه على المسلم إليه 1100. نعم. لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. صحيح لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. طيب إنسان أي نعم إنسان لما حل الأجل أجل السلام قال لصاحبه إني قد اشتريت من فلان 100 صاع بر سلما وأنت في حاجة الآن وقد وهبتك إياه وهبتك هذه 100 صاع فماذا تقول؟ أيجوز أو لا؟ لا يجوز. واستدل بإيش؟ استدل بأنه لا يجوز بيعه. لا، هذا حكم. لا حظر، هذا ولا هذا ليس ببيع أيضا، هذا هبة. إذا مقلد فقط. نعم، خل عبد الله. عبد الله استدل بعد احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف بشيء فلا أسلفه إلى غيره. الدليل ما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا أسلفه إلى غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟ الهبة تجوز لأنه لا يجب عليه تسليمه. إيش؟ تصح يعني الهبة تصح. طيب الحديث الذي ذكره سمينه؟ طيب، إذن لا حجة فيه، وتبقى الهبة على الأصل، ويقال إنه يجوز تجوز هبته لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، ما عليه ضرر. إن حصل له ذلك فهذا مطلوب، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وأظن عبد الله بن عوض وافقا على هذا، ولا فيها النوم؟ طيب، نعطيك مسألة توقفك شوي. طيب، ما يخالف. ما معنى قوله ولا حوالة به؟ لا تجوز الحوالة به. لا تجوز الحوالة بالمسلم. مثاله؟ مثاله مثلا أنت أسلمت إلي مثلا يعني 100 ريال 100 صاع، فلا يصح أن ترسل شخصا تقول يعني حولت لك بال100 صاع التي عندك. لا خطأ. حواله به يعني ما تقول مثلا انا حولت لك بهذا كيف هذا المثال مره ثانيه يعني مثلا انت اسلمت لي 100 ريال من 100 صاع من البر. نعم. فمثلا يعني حل الاجل نعم. فانت مثلا ما يصح انك ترسل شخصا تقول اقبض من عبد الله. ما تقول مثلا يعني انا حولت لك بهذا التمر الذي مثلا عند عبد الله. احالتك على عبد الله بالتمر اللي عنده. ما يجوز. ما هي هذه الصوره؟ الحواله به. نعم. الحواله به في هذا المثال ان يكون المسلم أن يحيل المسلم من يطلبك بدين في هذا المسلم فيه أن يحيل المسلم إليه على غيره. يعني أن يكون المسلم له دين، أن يكون المسلم إليه له دين عند آخر بنفس القيمة 100 صاع، فيحل الأجل فيقول للمسلم خذ 100 صاع من فلان الذي أطلبه بنفس المئة. يعني لا أخذها من عرض الآن. كيف يقول الأخ عبد الله عوض يحيل المسلم إلى مثلا الأخ سعد لأنه يطلب 100 صاع؟ كذا يا سعد؟ يطلبك 100 صاع. نعم. الحمد لله أقررت عند هؤلاء جماعة كلهم. طيب، المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلا 1000 ريال 100 صاع ولما حل الأجل قال إني إن الأخ سعد عنده لي 100 صاع وأحلتك به وأحلتك المسلم فيه على الأخ سعد. هذا معنى قوله ولا حوالة به. ما معنى قوله ولا حوالة عليه؟ حوالة عليه. نعم. لا لورق. المسلم أسلم إلى زيد 1000 ريال بمئة صاع بر تحل في في في شعبان. نعم. يعني المسلم كان مطلوب 100 صاع، المسلم مطلوب 100 صاع، فقال للطالب يا فلان إنه قد حل أجل السلم الذي على فلان، فأنا أحيلك بدينك الذي علي على المسلم إليه. واضح يا جماعة؟ هذا أيضا لا يصح. العلة هنا الحديث المذكور من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. طيب وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هنا نعم الصحيح أن الحوالة به أو عليه صحيحة، لأن الحديث غير صحيح، ولأنه لا محذور في ذلك، ما في محذور لا ظلم ولا ربا، فيبقى على الأصل. طيب لا يصح الرهن به. نعم سابق. أي نعم لا يصح أن يأخذ المسلم رهن المسلم إليه بين أقول لا أسلم إليك إلا أن ترهنني فلان. يعني مثلا يقول أنا ما عندي مانع إني أسلم إليك تراهن بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنا، يصح ولا ما يصح؟ المذهب ما يصح على كلام المؤلف، لا يصح. طيب لماذا؟ لأنه لو تعذر الوفاء نعم لم تمكن مطالبة الرهن أو الكفيل. يقول لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف فإنه يصح. يصح. طيب ولا الكفيل به، ما معنى موسى؟ نعم لا يصح أن يكون في الكفيل السلام. لا ما في رهن كفيل. لا لا ما في رهن كبير. أحمد كان يقول المسلم، كان يقول المسلم للمسلم إليه من كفيلك، فيقول كفيلي فلان إن عجز، فيقول المؤلف لا يصح. والعلة لأنه إن عجز تحول المسلم فيه إلى غيره وهو الكفيل. نعم نعم هذا المذهب. عرفتم الآن؟ الكفيل معناه جاءني رجل وقال أنا أريد أن تسلم إلي دراهم لأني في حاجة، كم تريد؟ أريد 1000 ريال بمئة صاع إلى شعبان. فقلت له أنا لا أعرفه، هات كفيل يكفلك. فجاء إلي بكفيل. فالمؤلف يقول إنه لا يصح لأن صاحب الحق إذا نعم إذا لم يوفي المسلم إليه استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح. والصواب أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف، وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء، لا يختلف. يجوز أخذ عوضه، ويجوز بيع على من هو عليه بشرط أن لا يربح، وبشرط التقابض فيما يشترط فيه التقابض. المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة الديون، إذا تباينت في دين إلى أجل المسلم فاكتبوه. ولهذا في حديث ابن عباس من أسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم إلى آخره، ما في شروط ولا في قوة. والتضييق على الناس في السلم مع أن السلم إنما شرع ايش للإرفاق والتوسعة، يجعل هذا السلم الذي شرع للإرفاق والتوسعة ضيقا، وهذا لا ينبغي. نعم شيخ بارك الله فيكم، في مسألة إبراهيم التي طرحتموها في مسألة التي طرحتموها على شيخ إبراهيم بالنسبة للرجل الذي أسلم، يعني المسلم والمسلم إليه كلاهما كل وبلده يعني. نعم. أسلم في غير بلديهما. نعم. العقد في غير بلديهما. نعم. قلتم قد يكون يعني ليس مرادا المكان، كان يأتي مثلا لظرف أو شيء، فيا شيخ ليس يعني ما تبين لي، المؤلف يقول يسلم في موضع العقد. نعم. فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطاه، يعني إذا كان مثلا في هذا الموضع موضع العقد متعذر. نعم. كان يكون في طائرة أو لا هو متعذر. نعم في طائرة أو في سفينة صحيح. الرياض يلحق بالمتعذر. لا غير متعذر. إذن في وقت ما دام غير متعذر إذن لكن العادة الشرط العرفي كاللفظ، وهو إذا شرط في غير المكان ولو كان ممكنا جاز. وكل يعرف أن رجلين ليس من أهل الرياض عقد عقدا في الرياض أنهما لا يريدان أن يكون الوفاء في الرياض، لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري. طيب ما هو الدليل بارك الله فيكم يا شيخ على أن نقول أن في بلد المسلم؟ لماذا يقول مسلم لا في بلد المسلم إليه؟ مسلم ليه لا يقول لا عندي في بلدي أنا؟ نعم لأن من الذي يريد أن ينتفع بالسلام؟ المسلم. فتكون في بلده. لكن يقول أنا المسلم ليه يقول أنا ما اشترطت علي أن أجيبها لك؟ هذا شيء العرف يقتضيه. يقتضي. إذا شئت فاشتغل. نعم. كيف؟ نعم نعم الصحيح مو بشرط استقرار المحال عليه مو بشرط، وأن المستحيل ينزل منزلة المحيل، فإذا تعذر فله خيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض. القرض من عقود التبرعات، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات ومنها عقود تبرعات ومنها عقود توثيقات. فالرهن والضمان مثلا عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض، وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها. القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض المقص لأنه يقطع الثوب، وأما في الشرع فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فقوله يرد بدله خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدله وإنما يرد عينها. أما حكمه فيقول المؤلف وهو مندوب، وهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح. فهنا طرفان مقرض ومستقرض. المقرض القرض في حقه مندوب أي مستحب، وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن حيث المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانا أكثر ثوابا من الصدقة،

نعم فيه خلاف، فيه خلاف كما عرفت. فإذا قلنا إنها ثمن معناها الحلي ليس فيه، ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا. لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلادة. فنحن نقول الأصل في تحريم، في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان أي ثمن الأشياء، وخروج خروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل، فيلحق بالأصل. وحينئذ نستريح ونقول إنه يجب إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس، لكننا نريد التشديد يعني يرون إن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله. فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا، وأما ربا الفضل فلا يجري فيه. ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة. الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود ذكرى سنة. نعم ايش ولي اليتيم ذكرناه في الإقراض في أول الدرس، قلنا أنه ليس له أن يقرض، أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورة ثانية ما اتضحت لي أنه يجوز له إن كان من جهته إذا كان في مصلحة. إذا كان خاف على المال إذا بقي عنده، يخاف عليه من النصوص أو يخاف عليه من ضرائب الحكام يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك أقرضه. نعم ذكر بعض العلمات أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيه في بلدة أخرى. نعم قالوا لأنه يستفيد أمن الطريق. أين الصورة هي ما تدخل فيها، هي نفسها. لكن ذكرت أن الراجح ما في بأس، يعني هذه مصلحة، في مصلحة للطرفين، يعني الراجح هذه المصلحة هو المحذور أن يكون تكون المصلحة للمقرض وحده. نعم يوسف يعني السلطان يبطل جزء من القيمة، جزء من قيمة النقود، يعني ينقصها اي والله اذا جاءت الضروره الى هذا، لان احيانا تدعو الضروره الى هذا. لكن يا شيخ يعني بالنسبه للمقرض يستحق ان يرجع له اي نعم يرد له بنقصه، ما يرد عليه زياده، ما يرد عليه زياده، لا بس نقصت. لا هو نقصت من الناحيه الاقتصاديه، لكن من الناحيه الثمنيه يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالأرض، ما له غير هذا. ولهذا قال إذا حرمها السلطان حرمها مرة ما يبقى له المثل. نعم شيخ نفس السؤال، لكنه وهذه حصلت عندنا في البلاد، كان ما يساوي 1000 بات الآن يساوي ممكن يساوي 10. نعم فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض، ضرر كبير جدا. نعم. لأنه بهذه 1000 الذي أقرضها كان ممكن يشتري أرضاً. نعم. والآن لو رد له عليه 1000 لم يستطع أن يشتري قلم. نعم. يعني كمثال، وهذه لكن حقيقة واقعة. نعم ما في شك، لكن هل حرمها السلطان؟ لم يحرمها. لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة، قوة الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة. ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه المسألة قيمة إطلاقا. حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة في تلك الساعة له قيمة، تقدر قيمتها. نعم لقد قدر الشيخ مثل متطوع ليس بقيم